حصريا على موقع دي جي كيهو. واسمع مني بغير عليك غصب عني عشان انت مصل الخص. انت في قلب الوحدة بس وانت اللي بتبقى انا بنبص ومفيش هزار غير معايا انا بس انا علشان انا ما بقفورش مع اي حد ما بلقع برش. وخد بالك بقى من حركاتك كلامي بجد ما بهرش. انت قلبي انت الحب انت بس بلد دلعك يتقفور حد الضحكة شوية يا سكر. وخلي بالك بقى من لبسك بدل ما هتجنن وتهور بكلامك يبقى على القفط وما تسلمش على اي حد. وخلي دايما عينك عليا اسمع مني وبلاش ترد. شفت جمال الكون فيك بطمن وانا في ايديك بنسى الدنيا باللي فيه وانا باصص جوانيك. عندك ضحكة بتقتلني وعليك نظرة بتبهرني مهما اقول مش هيكفي محبك بغير عليك. بص هقول لك حاجة حطها حلقة في ودنك ما تبصش على حد طول ما انا واقف علشان عارف طبعي ده حامل ومخي بيغيب في ثواني مش بستحمل حاجة تضايقني. انت اللي فهمني عارف حالي وقايل لك انا بحبك فعلا فهتلاقيني بغير او جدا مشاعري كلها بتروح ليك عندي انت مفيش غيرك اصلا. لما بتفرح يبقى دعيت حبك يجري جوا الوريد لو الهوى يضايق حضرتك اعكس خط سيره لبعيد. لو اطول انا خبيك اعملها ما انت حلاوتك دي مفيش منها من كل الناس بخاف عليك واي حاجه ليك ايوه هجيبها بعشق كل حاجه في معانيك وبحبك وبموت انا فيك وبجنني وراك كده دايما مفيش في قلبي مكان غيرك. شفت جمال الكون فيك بطمن وانا في ايديك بنسى الدنيا باللي فيه وانا باصص جوانيك. عندك ضحكة بتقتلني وعليك نظرة بتبهرني مهما اقول مش هيكفي محبك بغير عليك. انا بعشقك.